يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح الصفحة 334 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 16 من سورة الحج وبتنتهي بالآية 23 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، ابن محمد مهدي. نعم. مرحب بيك. ربنا يبارك. منور حبيبي. أخبارك إيه؟ كويس؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. أقول وفي وفي والديك وأرحم الوالد. اللهم آمين. معانا الاتصال مع آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا آية، إزيك؟ الحمد لله. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أقول إيه؟ إن الله على كل شيء شيء شهيد. كده. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ لا، خدي بالك، أقول والدواب. هنا الباء هنا ايه؟ من حروف الايه؟ القلقلة، مش كده؟ مش حروف القلقلة قطب جد، فهنا ايه؟ الدواب. خدت بالك؟ والدواب. يلا. بس الالف هنا بنمده ستة. ماشي؟ يلا. والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب أختك معاك يا آية؟ أيوة. تكمل الصفحة يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، أنت بقى مين؟ أنا رند. رندة؟ نعم. طيب يلا يا رند اتفضلي. هذان خصمان اختصموا في ربهم. خدي بالك، الخاء هتاخد أدنى درجة تفخيم. أقول هذان خصمان هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أقول من فوق قيرو بين الكسر بتاع القاف. من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الكيد كلما أرادوا أن يخرجوا منها ليه مديتي هنا؟ ليه مديتي منها؟ مديتي ليه؟ مفيش مد منها منها من غم أعيده منها من غم أعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب وفي أختك. أيوة معانا نور. نور أختها هو اللي قال لي والله المخرج. نور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة حضرتك السلام. مين؟ أنا أم أحمد ومعايا بنت نور، بس أنا هقرأ الأول. يعني أنت هتقرأ الأول كمان؟ ما شاء الله. طب يلا يا أم أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه الآيات. لا خدي بالك. إحنا عايزين بقى إحنا البرنامج ده ليه؟ برنامج تعليمي عشان ناخد بالنا من الاحكام. فقول وكذلك انزلناه. انا بخفي النون عند ازاي مع الغنة حركتين، خدت بالك؟ حاضر. يلا وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد. برضو من يريد ادغام بغنة قول من يريد. ان الذين امنوا والذين هادوا والتابعين والنصارى والنصارى برضو النون مشددة والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. قول يفصل بينهم يوم، مفيش ما توقفيش عند الميم كأن عليها تشديد. يفصل بينهم يوم القيامة على طول من غير غنى. يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. شيء شهيد. أيوة. ألم ترى أن الله يسجد. خدي بالك، قول ألم ترى على طول. السماوات ومن في الأرض. خدي بالك، أنت ليه بتريح عند الميم؟ يعني بتقول ألم لا. ألم ترى على طول، ألم ترى، مش ألم ترى. ما في كلام ده اعمله لو الميم مشددة، لكن الميم ساكنة. اقول ألم ترى على طول. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. خدي بالك برضو لما اقول ايه والنجوم والنون مشددة هتاخد غنى حركتين. اقول والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير لا اوصلها، لكن لو هقف اقول والدواب كده. حاضر يا شيخ. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما برضو هنا ادغام بخون نقول ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يستغن الله فما له من مكرم إلا الله يفعل ما يشاء. طيب هاتي لي بقى ايه مين معانا تاني؟ نور. يلا هاتي نور. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نور. هذا الخصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا. كفروا لا اقول كا مش قا انطقها كاف مش قاف كا كفروا. كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا أي يخرج أي يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جزاك الله خيرا. تمام كده ولا في حد تاني هيقرأ؟ لا كده تمام. يلا مع السلامة جزاكم الله خير. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ ازيك يا شيخ؟ انا عمر من جنة. اهلا وسهلا. ازيك يا عمر؟ انا اتفضل يا حبيبي. شكرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك انزلناه ايات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا قل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل. نعم ماشي معاك. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. أقول إيه؟ شيء شهيد. إخفاء ده. شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرا حق على وكثير برضه يعني أقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله شديد يفعل ما يشاء. جزاك الله خير يا حبيبي. معانا معمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ. اتفضلي. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد أيوة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أقول من غم من الحريق خدي بالك أقول من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أقول حرير حرير تمام كويس ماشي شكرا جزاك الله خير مين أم عبده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أم عبد أهلا وسهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد قل من يريد وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى الصابئون ولا الصابئين والصابئين أيوة والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد قل إن الله على كل شيء شهيد الإخفاء إن الله على كل شيء شهيد أيوه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والنجوم عشان النوم مشددة أقول والنجوم والنجوم والجبال والشجر والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ما قوله كثير حق عملنا ايه هنا هي اصلا اظهار وكثير حق ماشي وكثير حق عليه العذاب أيوة. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء جزاك الله خيرا ربنا بارك فيك معنا الأخ الشناوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أهلا وسهلا يا مرحبا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم أقول هذان خاء شوف الخاء هنا مفخمة تفخيمة عالي وفي تحت اختصموا داخد أدنى درجات تفخيم لأن قلنا الخاء والقاف والغين دول حروف مستعلية هنتجمع بين القوة والضعف، حروف السعليم والفتحة، فتح صفة الضعف، فهنا لما بتكسر بتضعف. فهنا هقول هذان خا، فخمنا تفخيم علينا، هذان خصمانخ، خصمانخ تصموا، خدت بالك؟ يلا. هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اختصموا، خصمان اخ، هذان خصمان اختصموا في ربهم. أيوه. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أقول من فوق رؤوسهم الحميم، من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أيوة. سؤال بس يا سيدنا، بس جزاك الله خير، سؤال بس تفضل. هو والدواب الباء هنا نفس القلقله بتاعت سوره المثل وتب نفس القلقله بتاعتها؟ بس احنا مع المد والدواب مختلفه يعني، مش زي لا هي عموما يعني، هو طبعا صح ان الباء مشدده، لكن هنا احنا بنقول ان القلقله في الوقف ابين، والنظم نعم. قال واياكم، قال واياكم في الوقف كان ابينا يعني اوضح. فقول نعم. والدواب، خدت بالك؟ معالم عبد الله صفحك يا معالم عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل شيء يا شيخ مصطفى. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. قولوا المجوس ولا المجوسة؟ مجوجو. والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. شيء شهيد، الإخفاء. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها مضمومة في الآخر. والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. جزاك الله خيرا معانا مياسر. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرحبا تفضل. الله يبارك فيك. امين. هذاني خصماني. خصماني. هذاني خصماني اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. رؤوسهم الحميم. من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا يخرجوا مش يخرجوا يخرجوا أن يخرجوا لا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي يخرجوا أن يخرجوا الياء مفتوحة يخرجوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جزاك الله خيرا. إياك ربنا بارك لك وجعلك. الله يكرم. معانا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. معانا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. قل هذان خصمان اختصموا في ربهم. تفضل. لا اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون مش من التلفزيون. خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب لو وقفت على فخم الراء من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم أيوة يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ لا هعرف أقول ولؤلؤ التنوين المفتوح بنقف عليه بالألف ولؤلؤ ما أقولش ولؤلؤ أقول ولؤلؤ هوصل أقول ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير خلاص يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير طيب جزاك الله خير معانا أم زياد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أهلا وسهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقف في حتة فيها شبكة لأن الصوت بيقطع ماشي يلا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس لا والنصارى والمجوس والنصارى النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله يسجد له يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء جزاك الله خير ربنا يبارك فيك أيوة معانا أم زياد السلام عليكم أم زياد السلام عليكم خلاص بقى كده ايه نبدأ مع محمد يلا جزاك الله خيرا جزاك الله تفضل وكذلك أن سمعني ما يكون في المجلس عام زي كده انا بس عايز بجهر يعني من ضمن الجهر بالجهر بالبسمله بالاستعاذه بيكون في الايه يكون في مجلس زي كده نعم لكن انا اسري بيها في الايه في الصلاه سواء كنت امام او ماموم لكن في كده سعيد جهرا وانا مختار بقى في وسط الصوره بين ان انا اتي بالبسمله او لا اتي بها لكن استعاذه باتي بها في سواء في اول الصوره او في وسط الصوره نعم جزاك الله خير جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد يهدي من يريد مفيش مد لكن احنا خلينا نرجع في آيات بينات عندنا هنا ايه تنوين وبعده باء فنون التنوين جه بعدها الباء بينات قلنا ان هنا النون بتتنطق بس مش بتتكتب نون التنوين نعم ولما يجي بعدها باء بتقلب ميم فانا بنطق ميم مخفاه مع الايه مع الغنه فاقول ايه وكذلك انزلناه ايات بينات فهنا الانفراج بيكون يسير لان للاسف يعني حتى سمعت ان احد ربنا يبارك فيهم احد المشايخ كان بيتكلم عن موضوع الفرجه بين الشفتين في الاخفاء فيعني علق ان يعني اتكلم على الشيخ عامر عثمان وان هو فرض على المشايخ الكبار زي الشيخ الحصر والمنشاوي ان هم ايه يعني ان يقولوا بالفرجه بس الانفراج زي ما هو قال مش هقول اياتي ده خطا طبعا وما حدش يقول بيه والمشايخ اصلا ما قالوش بيه انا ما اعرفش جت معاه ازاي صراحه لكن هنا فراج يسير جدا يكاد ان يكون ايه الشفتين ايه ملتصقتين بس اقول اياتي لكن ما فيش اطباق اياتم ده لا لكن اللي قال بيه المشايخ واللي نقلناه على مشايخنا انه الفراج يسير جدا وبعدين انا ببقى سامع ميم ما اياتين سامع ميم هي مخفاه لكن لو قلت اياتين كده فين الميم وده خطا فعلا والمشايخ ما قالوش كده خالص خدت بالك نعم يا مع الغنة حركتين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس احنا استعذنا مره واحده مش كل ما انت هتبدا تستعيذ خدت بالك نعم فانا اقول لها مره واحده اقول القراءه احنا بقى ايه شغالين مش كل ما اقول لك ايه هتستعيذ ماشي يلا يا شيخ ربنا يبارك فيك صدق يعني مثلا لو انا خرجت بكلام خارج القراءه يبقى ارجع استعيذ لا هتستأنف خلاص اصل احنا في مجلس تعليمي فخلاص انت استعذت انا بردك هترد ايه القراءه زي ما احنا قلنا لكن نعم. لو كل ما نبدا انا خلاص استعذنا في اول الجلسه نعم واخد بالك خلاص وكذلك انزلناه ايات بينات آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة قيامة لا بس أنا خلينا نرجع تاني من أولها نعم. لما أقول إيه إن الذين آمنوا ما أقولش إن إيه إيه لأ إيه مش إيه يبقى هنا الهمزة المكسورة قلنا دايما بقولها كتير لأن كتير بينطقوها زي ما أنت قلتها كده أقول إيه إن لازم بينطقها زي الإيه بالإنجليزي لا أنا بنطقها زي الإيه الهمزة المكسورة المبدوء بها بتنطق زي الاي مش زي الاي. قلت ان الذين، ان الذين، ما قلتش ان ايه دي لا خلاص. فقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه يوم القي قي قي قي قفه. بس بتاخد ادنى درجات التفخيم لما بتكسر خلاص، ما قلتش القيامه، القيامه دي لا. ولا من الاول ان الذين، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. القيامه القي قي القيامه. إن الله على كل شيء شهيد. هنا عندنا تنوين وبعده شين. إن الله على كل شيء شيء، هنا التنوين وبعده شين، في إخفاء، أخفي نون التنوين عند الشين، ما أقول شيء شهيد لا، شيء شيء شهيد. إن الله على كل شيء شهيد. شهيد شهيد. أيوة. ألم تر أن الله يسجد له. زي ترى ولا ترى؟ ترى تا مش تو تا. لأن في كلمة ألم ترى، ترى يبقى نطقناها إيه؟ طا طا صح كده؟ نعم. يبقى لازم نطقها تا. أقول ألم تا مش ألم طا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. خلاص ما هو احنا مش هناخدها من اولها واروح على قطع النفس زي انت واخد بالك. اقول ايه طبعا الاول عشان نرجع نقول ايه، بقول والشمس والقمر ما قلتش والقمر، الميم مرققه مش كده؟ نعم. الميم من حروف الاستيفاء المرققه، فما قلتش والقمر والقما ما ولا والقمامة والقمر. ليه؟ هو ليه اللي بيفخموا الميم ليه؟ او انت فخمتها دي عشان هي الميم وقعت بين مفخمين قاف والراء والقا نار. فهنا ايه كتير من اللي بيقروها يروحوا واخد الميم ايه معاهم مفخمه. لا، براعه القارئ ان يخلص المرقق من المفخم والمفخم من المرقق. نعم. هي دي طبعا بتيجي بالتدريب، زي ما الامام ابن الجزري رحمه الله قال، قال وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. واخد بالك برياضه الفك والتلقي على المشايخ وكده، خلاص بتبقى سجيه عند الانسان يعرف يخلص المرقق من المفخم كده. فهنا اقول ايه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والقمر. خدت بالك خلصت الايه الميم المرققة من بين الايه المفخمين، تعرف تجيبها ان شاء الله. يلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. خد بالك هنا ما جاء أوصل والدواب وكثير من الناس، الباء مشددة، وقول والدواب شوف الضم الشفتين، الباء بتخرج بانطباق شفتين مشددة، فالانطباق التمكين الشفتين من بعض أشد. والدواب وكثير، والدواب وكثير من الناس، وكثير حق، لا وكثير حق، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم، فما له من مكرم، طب يلا، فما له من مكرم. ايوه إن الله يفعل ما يشاء. هذان هذان خصمان. ممكن نسجد يا شيخ؟ لا ما فيش مكان له. سبحان الله الحمد لله. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود والجلود والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد قل ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. المين مشدد؟ من غم أعيدوا. من غم أعيد من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولؤلؤ برضو ولؤلؤ ولؤلؤة ولؤلؤة المنصوب المفتوح بنقف عليه بالالف اقول ولؤلؤة ولؤلؤة ايوه ولباسهم فيها حرير. تمام جزاك الله خير. جزاك الله نقرا بزاك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس